تقول بي جروح بسبب نقص مادة الكالسيوم بالجسم، وهذه الجروح تتأثر بالماء، فأضع عليها لفافة وأتوضأ وأمسح على موضع اللفافة، فهل عملي صحيح؟ إذا كان الماء يؤثر على بشرتك ويتأخر شفاء هذه الجروح معه، جاز لك أن تضع اللفافة وهي تكون حكمها، يكون حكمها حكم الجبيرة، وتمسحين عليها ويجزئ هذا عن التيمم. أحسن الله إليكم.